إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 14 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله المسمى بفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وصلنا إلى باب تعليم الرجل أمته وأهله. كل مسلم يحمل أمام دينه 5 أمانات هامة، وهو مسؤول عنها بين يدي الله يوم القيامة. وهذه الأمانات تتفاوت من ناحية الأهمية والأولوية. أول مسؤولية، مسؤولية المسلم تجاه نفسه أن يزكيها ويربيها ويطهرها ويؤدبها. أصل الفلاح تزكية النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه أول دائرة وأضيق دائرة وأقرب دائرة إلى قلب الإنسان، دائرة نفسه. الدائرة الثانية دائرة أسرته وأهله. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدائرة الثانية من المسؤولية والأمانة هي دائرة الأسرة، دائرة الأهل الأقربين. الدائرة الثالثة هي دائرة الأرحام والأقارب. قال ربنا جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالأرحام ذوي الأرحام لهم في عنق المسلم أمانة من الصلة والدعوة والنصيحة، هذه كلها من الأمانات التي سيسأل عنها المسلم بين يدي الله. هذه الدائرة الثالثة. نزيد الدائرة الرابعة، وهي دائرة أمة الإسلام. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وقال ربنا جل وعلا: كنتم في الآية عفوا لتنذر أمة القرى ومن حولها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدائرة الخامسة، وهي مسؤولية المسلم تجاه جميع البشرية في تبليغ هذا الدين وتعليمه ونشره. قال ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو النبي الخاتم لا نبي بعده، وحمل أمته أمانة البلاغ، فقال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الباب تعليم الرجل أمته وأهله. من هي الأمة؟ الأمة مفرد إماء، وهن الإناث من العبيد. تعليم الرجل أمته أي المفرد من الإماء وهي الأنثى من العبيد، وأهله. نص الحديث الذي معنا على تربية الإماء لكن لم يذكر الأهل. الإمام البخاري قلنا لأنه فقيه قاس الأهل على الإماء، فإذا كان تعليم الإماء واجب على المسلم إن كان عنده رقيق أو عنده عبيد، فمن باب أولى أن يعلم الحرائر، حرائر من النساء من أهله، أن يعلمهن الدين والفرائض والسنن وما يجب عليهن معرفته من دين الله تبارك وتعالى. ففي نص الحديث ما جاءش ذكر النساء الحرائر، ولكن جاء ذكر الإماء، ومن هنا قاس الحرائر على الإماء. إذا كان الإماء جاء النص عليهن فمن باب أولى الحرائر من النساء من أهله. قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن والحديث حاجة في علم الأصول اسمها العام والخاص. الكتاب لفظ عام، لكن هنا مخصوص بكتاب أهل الكتاب وهو التوراة والإنجيل. فالكتاب لفظ عام لكن خص به ما يتعلق بأهل الكتاب وهو التوراة والإنجيل. آمن بنبيه، آمن بنبيه أي نبي زمانه، فكان على الحق دون تبديل أو تحريف أو عبث أو تغيير. وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه خد الأجرين هنا؟ لأنه آمن بنبيه، هذا أجر أول، ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى عليه السلام وبشرت به كل الكتب السابقة، فهو آمن بنبيه فأخذ الأجر، ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته، لأن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ومولده ومهاجره ومخرجه، يعرفون عنه كل شيء، والقرآن أثبت هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجاء ذكره في الكتب السابقة. فمن آمن بنبيه ثم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به له أجر مرتان. قيل أن هذه الآية الذين يؤتون أجرهم مرتين نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود في المدينة المنورة، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله بن سلام نفسه يحكي، قال عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة انجفل الناس إليه سراعا، فكنت في من أسرع إليه، فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كاذب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ده كان أول كلام قيل بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. عبد الله بن سلام عرف علامات النبوة ودلائل النبوة فجاء فأسلم، وقصته معروفة، عندما قال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله إني أخشى عليك يهود. قال: لا عليك منهم يا رسول الله، فإنني فيهم سيد مطاع، أدعهم فاسألهم عني. فلما دعاهم توارى عبد الله بن سلام فسألهم عليه الصلاة والسلام، سأل اليهود: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: يا محمد هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يفعل هذا. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: يا محمد هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. غيروا الشهادة في لحظات معدودة، وهكذا أهل الباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالخير، وكان ممن نزلت فيهم هذه الآية. وأيضا نزلت في أمثال سلمان الفارسي. سلمان كان نصرانيا على النصرانية الحقة، ثم لما جاء إلى المدينة المنورة بيع كرقيق لأحد اليهود وقصته معلومة فأسلم. هذا مثال لليهود وهذا مثال للنصارى الذين كانوا على دين الحق قبل بعثة النبي عليه السلام، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوا. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، هذه معلومة. ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، عنده عبد رقيق فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، لأن العادة في الإماء أنهن يبعن ويشترين في الأسواق ويتخذن للخدمة أو للتسري، لكن أن يهتم بها وأن يعلمها وأن يؤدبها حتى تصبح تقية صالحة، ثم بعد ذلك يعتقها ويتزوجها، هذا رفع لشأنها ويعطى الأجر مرتين. الأجر الأول أنه أحسن إليها وأدبها وعلمها في حال الرق، والأجر الثاني أنه تزوجها، أعتقها وتزوجها. أدبها ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر عنه. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أول فائدة أن الآية والذين يؤتون أولئك يؤتون أجرهم مرتين هذه نزلت في أمثال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الفائدة الثانية أن الكتابي الذي يضاعف له الأجر هو الذي كان على الحق في شرعه قولا وفعلا دون تبديل أو تحريف إلى أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران. في قوله هنا آمن بنبيه، الإشعار هنا بعلة الأجر، يعني سبب الأجر هو الإيمان، لأن الكفار لا أجر لهم، أما علة الأجر فهو أنه آمن بنبيه الذي كان على دينه الحق ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكفار ليسوا كذلك. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. في كلمة هنا لعامر الشعبي نسيناها في بعد متن الحديث. ثم قال عامر اللي هو راوي الحديث عن أبي بردة عن ابن أبي بردة عن أبي بردة ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. سبب هذه المقولة اللي قالها عامر أن رجل من أهل خراسان جاء يسأل عامر الشعبي، كان من كبار التابعين، سأله عن رجل أعتق أمته فتزوجها فقال له هذا الحديث، وبعد كده قال له هذه الكلمة: أعطيناكها بغير شيء، يعني بغير أن نأخذ أجرة دنيوية، لكن الأجر الأخروي حاصل بيقيم. وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني في مسألة أقل من هذه كانوا يسافرون إلى المدينة حتى يتعلموا. وسبق معنا قول أبو العالية رحمه الله قال: كنا نسمع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى نرحل إليهم فنسمع منهم. وفي قول آخر هنا أيضا لغير أبي العالية في أهمية علو السند، كنا علو الإسناد ألا يكتفي بالسماع من واصفة ولكن يذهب للسماع مشافهة ممن روى الحديث. عن بسر بن عبيد الله قال: إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد. وسبق معنا حديث جابر بن عبد الله عندما سافر إلى عبيد الله بن أنيس في الشام ليسمع منه حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن أبي أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع. الكلام ده كان يعني في وقت عيد، في صلاة عيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظ المسلمين، ولكن لعل الموعظة لم تبلغ للنساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، عرج عليهن فوعظهن خاصة وأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. القرط هو الحلقة التي توضع في شحمة الأذن، هو الحلق الذي تتزي به المرأة، والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. انظر هنا إلى هذا الحديث العجيب، حب النساء للدين وتأثرهن بالموعظة ورغبتهن في الآخرة أضعاف مضاعفة عن هذه الرغبة والعاطفة في قلوب الرجال، وذلك لما في قلوب النساء المؤمنات التقيات من الخير. مجرد الموعظة، وأغلى شيء عند المرأة الذهب، الذهب والحرير، فأن تخرج ذهبها وهي أغلى ما تملكه ثم تتصدق به لمجرد موعظة، هذا دليل الخير في قلب المؤمنة، وأنه يجب أن يهتم بالنساء، لأن النساء رأس حربة يستعملها الأمة، يستعملها أعداء الأمة لتمزيق هذه الأمة. إذا خربت المرأة ضاعت الأسرة، ضاع الأولاد، فحير الرجال في أمرهم، قل على هذه الأمة السلام. لذلك جاء الاهتمام الكبير بتعليم النساء وعظتهن والاهتمام بهن وحفظ حقوقهن، حتى إن سورة في القرآن سميت بالنساء وما في ولا سورة سميت بالرجال، هذا لأهمية الأحكام المتعلقة بالمرأة وتعظيم الشرع للمرأة واحترامه لها ولرأيها وحفظ حقوقها. طبعا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذه الموعظة. وفي شيء آخر، أن كان هناك مقدمات لمثل هذه الموعظة بالصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، وما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. يحسن الرجل إلى الواحدة منكن الدهر كله، فإذا رابها منه شيء قالت: ما رأيت منه خيرا قط، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. هذه كانت مقدمات، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالصدقة فتصدقنا. باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ كلمة أسعد هنا هل هي أسعد تفضيل؟ أي هناك جماعة من الناس يشتركون في السعادة بهذه الشفاعة، ولا إيه المقصود بكلمة أسعد؟ لأن أسعد دائما تأتي من ألفاظ من أسلوب التفضيل، فهل هناك أحد أسعد من أحد بالشفاعة، أم أن هناك صنف واحد هو السعيد بالشفاعة فمستثنى من غيره وغيره غير مشمول بالشفاعة؟ عند تفسير ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث قال أن البشرية قاطبة لها نصيب في السعادة من الشفاعة، لكن كل بحسب درجته. فهناك ستة أنواع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونعد. أول شفاعة شفاعته في البشرية كلها ليبدأ الحساب فيريحهم من عناء الوقوف وطول الانتظار. وهذا الحديث الصحيح مشهور عندما ذهب الناس إلى آدم يستشفعون به حتى يبدأ ربنا الحساب، قال اذهبوا إلى غيري، فذهبوا إلى نوح ثم إلى إبراهيم حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد بين يدي الله تحت العرش وأثنى على الله بكلمات لم يفتح على أحد من قبل بهن، فقال الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن دي شفاعة شملت البشرية كلها، مؤمنين وكافرين، صالحين وطالحين، كل بني آدم لهم نصيب وحظ وسعادة من هذه الشفاعة في بدء الحساب. هذه الأولى، هذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية شفاعته في بعض الكفار كشفاعته لعمه أبي طالب وهو مات كافرا، فشفع له بين يدي الله حتى خفف عنه العذاب. وورد في الحديث أنه يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. إذن هذه الشفاعة في عمه قبلت فيه. الشفاعة الثالثة شفاعة لأمته، للمؤمنين من أمته ممن دخلوا النار، فيشفع فيهم بين يدي الله حتى يخرجهم الله تعالى من النار. الشفاعة الرابعة شفاعته في بعض المؤمنين من أمته ممن استوجبوا الدخول إلى النار، فيشفع فيهم حتى لا يدخلوها فتقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعته لبعض الأمة أن يدخلوا الجنة بغير حساب، فتقبل شفاعته فلا يحاسبون ولا يسألون ويدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة السادسة شفاعته لمن دخل الجنة من أمته أن يرفعه الله تعالى درجات فوق درجته، وصل إلى درجة معينة بأعماله ولكن تظل الشفاعة قائمة، يا رب ارفعه يا رب ارفعه. أي حب في قلب هذا النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حتى يقف هذا الموقف العظيم، موقف الشفاعة، والله تعالى يقبل شفاعته في أمته إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى أمره، فلا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. الحديث هنا عن أبي هريرة متعلق بموضوع الشفاعة، أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا النص الآن يؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى الحرص على طلب العلم. الفائدة الثانية في الحديث فضيلة أبي هريرة وهذه منقبة له. وقد جاء في حديث آخر رواه الهيثمي بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جالس في المسجد مع رجلين كلهم يتحدثون، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام عودوا إلى ما كنتم فيه. فقالوا ادعوا الله لنا يا رسول الله. قال بل ادعوا أنتم وأؤمن على دعائكم. فدعا الأول بدعاء طيب فأمنوا وأمن معه النبي عليه السلام. دعا الثاني بدعاء فأمنوا، وجاء أبو هريرة فماذا قال؟ قال يا رب وأنا أسألك ما سأل صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال الرجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمن، فقال الرجلان يا رسول الله ونحن نسألك أن تدعو الله لنا أن يرزقنا علما لا ينسى. قال سبقكما بها الغلام الدوسي، اللي هو أبو هريرة رضي الله عنه. كان هذا من ذكائه، يعني اللسان ترجمان القلب، القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها كما قيل في الحكمة. فالإنسان إذا انشغل بهم نضح هذا الهم على لسانه دعاء. لذلك يتعجب من إنسان يلح على الله في الدعاء بهموم كلها دنيوية، نسميها الدعاء الاقتصادي، كل الدعاء اللهم ارزقني، اللهم وسع علي في رزقي، اللهم اقض ديني، اللهم اعطني مالا، اللهم ارزقني بيتا، اللهم ارزقني وظيفة، كل دعاء اقتصادي. متعلق بالمال. أين الدعاء بالأهم؟ رجل دعا الله عز وجل بدعاء كثير ثم انصرف فقال: لقد أغفل العظيمتين. قالوا: وما هما؟ قال: لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار. أهم دعاء يدعو به المسلم في هذه الحياة قبل أن يرحل منها، لأن كلنا راحلون، هذه الدنيا ليست دار بقاء، كلنا لنا موعد في علم الله. أهم دعوة: اللهم ارزقني الجنة وأجرني من النار. لكن إذا الدعاء كله متعلق بالمضمون وبحيز هذه الحياة المحدودة الضيقة الصغيرة المؤقتة الفانية، فدنيانا تفنى ونحن لا نبقى. إنما الدعاء لما يدوم ويبقى. لا يغفل الدعاء بالجنة أن يرزقه الله إياها، وإذا سأل الله الجنة يسأله الفردوس الأعلى وأن يستعيذ به من النار. أسعد الناس بشفاعة، بقية الحديث: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ليه الخالصا؟ هذا احتراز من النفاق. بعض الناس يقول لا إله إلا الله بلسانه لكنه في الحقيقة منافق، لا يصدق قوله فعله. باب: كيف يقبض العلم. قبض العلم معناها محوه من الصدور، معناها رفعه. يبقى الكتب موجودة والجهل كثير، يعم الجهل رغم أن العلوم موجودة، لأن بركة العلم أن يعمل به وأن يدعى إليه. أنا لماذا أتعلم؟ لأعمل، وبعدما أعمل أدعو إلى الله وأبلغ. إنما إذا اقتصر الأمر على أنني أتعلم كالإنسان الذي يأكل ولا يهضم، فبعد ذلك تأتيه تخمة، يأكل يأكل يأكل يأكل ما في هضم، هتكون النتيجة أنه ما يعود بعد ذلك يستقبل. إذا تكلموا في الدين يقول لك عارفين ديننا كويس، إذا أحد يقول حديث يوم ما سمعناه 100 مرة خلاص ما عاد عنده رغبة ولا طلب ولا شوق ليسمع خيرا من غيره، وإن كان هذا الحديث يعرفه. لكن إذا هو يعمل فيظل عنده الظمأ والشهوة والرغبة ليتعلم، مهما كان علمه فهو فقير إلى علم غيره. باب: كيف يقبض العلم. النص اللي موجود معانا الآن ده مش حديث، لكن هو أثر، وهذا الأثر متعلق ببداية تدوين الحديث الشريف. في كتب أنصح بها تتعلق بتاريخ التشريع الإسلامي لبعض المشايخ مثل الشيخ مناع القطان، هذا كتاب مهم جدا في تاريخ التشريع، بيتكلم عن تاريخ الفتوى وتاريخ تدوين الحديث الشريف. أيضا في كتاب مهم جدا مكانة السنة في الإسلام للدكتور مصطفى السباعي، من الكتب القيمة التي ذكرت بداية التدوين. هذا الحديث نص في المسألة. إمتى بدأوا يكتبوا الحديث الشريف؟ بدأوا بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله على رأس 100 الأولى، وإن كان قبل هذا في تدوين. احنا قلنا قبل هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده صحيفة اسمها الصادقة، وبعض الصحابة أيضا كانوا يكتبون لكن لأنفسهم. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يمدح عبد الله بن عمرو، قال: كان يكتب وأنا لا أكتب. إذن الكتابة مبكرة كانت في زمن النبي عليه السلام. ولما لاموا عبد الله بن عمرو لماذا يكتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمحو كل شيء ما عدا القرآن، خشية أن يختلط الحديث بالقرآن. ثم لما استقر القرآن في الصدور وحفظوه أذن لهم بالكتابة. فلما لاموا عبد الله بن عمرو قالوا: لماذا تكتب عن النبي عليه السلام وهو بشر يصيب ويخطئ؟ فلما أخبر بهذا النبي عليه السلام قال: يا عبد الله اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. فكان هذا بمثابة أمر يثبت مشروعية الكتابة. لكن متى بدأ التدوين بصورة كبيرة؟ بدأ على رأس 100 الأولى، وحاز هذا الشرف أحد كبار التابعين اسمه أبو بكر ابن حزم، مش ابن حزم الظاهري، لا هذا غير أبو بكر ابن حزم، هذا كان من كبار الصالحين والعلماء والتابعين، وكان هو الوالي على المدينة المنورة من قبل عمر بن عبد العزيز. ماذا كتب إليه؟ قلنا أبو بكر بن حزم تابعي فقيه، عمر بن عبد العزيز كتب إليه: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، اجمع ما تجد من الحديث الشريف، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني ضياعه وخفاؤه، وذهاب العلماء يعني موتهم. فلما الناس تنسى العلم وما في حد بيكتب تكون النتيجة إيه؟ والعلماء ماتوا، ينسى العلم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، اجعلوا مجالس العلم كثيرة في الأمة. ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. أكثروا من مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر السنن ويعلمها الناس. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني العلم يكون مجالس خصوصية يجتمع فيها بعض الناس لا يفشى في الأمة. الأصل أن العلم على العلن وليس على السر. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. الحديث اللي ذكره في هذا الباب حديث متعلق بكيفية قبض العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني لا يمحوه من حياة الناس، لا يمحوه من الصدور ولا من السطور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. احنا قلنا ان الصحائف وحدها لا تكفي، قد يوجد في الأمة كتب كثيرة ولكن ما عندنا فقيه يستطيع أن يستنبط بعض الأحكام من هذه الكتب، ولكن ولله الحمد هذه الأمة لا تخلو من فقهاء علماء يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. في حديث آخر رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع. فقال أعرابي: كيف يرفع؟ فقال: ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته، إن هم العلماء أو طلاب العلم. ثلاث مرات، يعني كرر هذه المسألة ثلاث مرات في الحديث. طبعا ذم الفتوى بغير علم. لا ينبغي لأحد أن يتجرأ على دين الله. إذا كنت لست بعالم لا تجب، قل أنا لست بعالم، أنا رجل محاسب، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مدرس، أنا سائق، أنا مهنتي كذا، أنا لست بعالم، لا تسألني عن فتوى، لكن اسأل العلماء. وأحيانا يكون عندك علم بهذه المسألة لكن قد يكون سؤال السائل يقتضي تفصيل، أو يكون السؤال مشتبه، أو الإجابة التي عندك ليست هي التي تناسب هذا السؤال. ونحن نعرف أن في الصحيحين اختلفت الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. تذكرون قبلة الصائم، هذا حديث في صحيح مسلم. جاء رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في القبلة أثناء الصيام فرخص له، وجاء آخر فلم يرخص له. جاء في تعليل الحديث أن الأول كان شيخا كبيرا والثاني كان شابا، فرخص للشيخ دون الشاب، لأن الشاب يخشى عليه مع فوران الشهوة أن يقع على زوجته إذا قبلها في نهار رمضان. إذن السؤال واحد ولكن اختلفت الفتوى. من الذي يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك؟ ليس العوام، هم ليسوا أهل تخصص، وإنما يرجع إلى العلماء. افرض العالم المتخصص اشتبهت عليه المسألة، هل يستحي يقول أنا ما أعرفش، والناس تقول أهو عالم، أهو عامل نفسه عالم ما بيعرف؟ نفسنا نشوف مرة واحد يقول عن هوا لا أدري، ما المانع؟ هذه شجاعة، هذه ليست خوف وليست جبن وليست علامة جهل، بل علامة خير وعلامة شجاعة وقوة وثقة في العلم. نحن نثق في علم إنسان إذا اشتبهت عليه المسألة أن يقول هذه تحتاج إلى مراجعة، هذه لا أعرف فيها، ما الذي يقال فيها؟ بل أن الصحابة أنفسهم كما قال ابن أبي مليكة: أدركت في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 34 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدفع الفتوى عن نفسه، يقول اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان، من الخوف أن يتجرأوا على دين الله فيقولوا ما لا يعلم. باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ يجعل لهم يوم وحدهم وحدهن للتعليم. وهذا يغفل أحيانا، بل بعض المساجد الآن قد لا نرى فيها مصلى للنساء. النساء يحتاجن إلى أن يأتينا في صلاة التراويح، إذا أردنا أن يحضرنا لصلاة الجمعة فلا حرج من هذا، يسمعنا الموعظة أو يكون لهن درس خاص. هذا الحديث في صحيح البخاري يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للنساء اهتماما وجعل لهن يوما خاصا وموعدا ومكانا وزمانا يعظهن فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال دايما محوطينك ويجلسوا معك ويسألوك ومعك في السفر والحضر، وإحنا حرمنا من هذا العلم. يؤخذ من هذا الحديث أول فائدة: حرص النساء على طلب العلم. فاجعل لنا يوما من نفسك. إذن يجوز أن يكون للنساء موعدا يحضر فيه العالم أو الفقيه حتى يعظهن وحدهن، لا حرج من هذا. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بوعد. في رواية أخرى في غير الصحيح صحيح البخاري أزي عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذا القصة، فقال: موعدكن بيت فلانة فأتاهن فحدثهن. إن لم يكن فرصة في المسجد إذن لا حرج أن يكون في بيت فلانة، فذهب إليهن النبي صلى الله عليه وسلم فوعظهن. فكان فيما قال لهن، انظر إلى مناسبة الخطاب للمخاطب، دروس النساء من زي دروس الرجال، يحتاج الذي يكون عنده درس أو موعظة للنساء أن يفهم طبيعة المرأة واحتياجاتها واللغة التي تخاطب بها. فكثير من النساء يتأثرن بالرقائق وفضائل الأعمال، ويحتاجن إلى الموعظة التي ترقق قلوبهن وتوجههن إلى السلوك وإشغال الوقت بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الزوج. أما أن أنت تعرض مسألة عقدية من مسائل العقيدة تحتاج إلى أعمال فكر وإلى كد، هذا قد لا يناسب كثير من النساء إلا إذا كنا طالبات علم في جامعة. أما الدروس العامة للنساء فتحتاج إلى مراعاة احتياجاتهن. فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. تقدمهم إزاي يعني؟ تحتسبهن عند الله إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحنث. الحنث معناه الإثم، يعني قبل البلوغ. فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنين. في رواية أخرى عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. فائدة القيد هنا لما قال لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ الحلم، لأن الحنث هو الإثم، والإثم لا يكتب على الإنسان إلا إذا بلغ. فكأن هذا إشارة إلى أنه من مات قبل البلوغ فالأجر له للمرأة ولزوجها اللي هم والدي الطفل أن يكونوا حجابا له من النار. وكأن السر في هذا أن الطفل إذا لم يبلغ الحلم ليس عنده عقوق ولا يكتب عليه آثام، فيكون طاهرا ويحجب والديه عن النار إذا احتسب هذا. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. أحيانا يكون عندنا مجالس علم في مسألة لا تفهم تحتاج إلى فقه وإلى مراجعة، لا حرج، يجب أن يكون العالم والفقيه واسع الصدر ليقبل المراجعة، لكن لا يقول أنت بترجعني، أنت بتقاطعني، أو أنت بتعترض على كلامي. ما في حرج، الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يبدوا الرأي وأن يسألوا. طب إيه هو السؤال المذموم؟ السؤال المذموم سؤال التعنت والسؤال عن المشكلات والمعضلات والأغلوطات اللي هي الأمور المعقدة التي لم نكلف بها. زي واحد يجي يسأل الشجرة التي أنزلت مثلا التمر التي أكل منها آدم عليه السلام في الجنة، هل هي شجرة تفاح أم شجرة برتقال؟ هذه أسئلة لا ينبني عليها عمل ولم يأتي بها نص، فالسؤال عنها من باب ضياع الوقت. ولذلك قالوا: السؤال على وجهين، من الناس من يسأل تعنتا ومن الناس من يسأل تعلما. فالذي سأل تعلما يجاب، ودليل سؤاله في التعلم الأدب عند الخطاب. ما يجيش يقول للفقيه والعالم أنت بتقول، هذا عيب، هذا سيء الأدب، والأصل ألا يجاب. لكن إذا قال: فضيلتكم، حضرتكم، أنتم قلتم ولكن اشتبه علي الأمر، لو توضحون لي هذه المسألة. من أين أخذنا هذا الأدب؟ من موسى عليه السلام مع العبد الصالح لما قال له: هل أتبعك؟ مش بيفرض عليه المسألة، يقول له: أنا نبي هذا الزمان وأنا كليم الله والله أرشدني أن آتي إليك، علمني. لا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أي أدب هذا؟ هذا قمة الأدب، أدب طالب العلم مع المعلم. عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا فضيلة لعائشة ومنقبة لها دليل على فقهها ما تمر عليها الأمور هكذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. الله، مش في حساب يوم القيامة؟ من حوسب عذب، هذا كلام عام كأن كل الناس اللي هتتحاسب تتعذب، فاشتبه عليها الأمر. من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لهم أهل اليمين. قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. العرض معناه عرض الناس على الميزان، يعني رب العزة ينظر إلى الأعمال كلها دون إحصاء أو تدقيق، لأن التدقيق والمناقشة في كل صغيرة وكبيرة معناه مش خالص، الإنسان مش هيخلص، حتى عباداته يمكن يدخل ثلاثة أرباع سهو وغفلة وما فيها الشروط الكاملة، وكم من المعاصي وقع فيها، فتلاقي الطاعات مدخولة. لكن ربنا إذا أراد بالعبد خيرا، الحساب اليسير هو العرض فقط، كأنه يؤخذ جملة أن خيره يغلب شره، يلا هذا إلى الجنة، وينادى فاز فلان ابن فلان بسعادة لا أشقى بعدها أبدا. اللهم أسمعنا هذا عند الموازين وعند الحساب، الملائكة تنادي أن فلان ذا نجح والله تعالى عفى عنه وهو من أهل الجنة. فهو ده مسألة الحساب اليسير، وهو العرض، النظر في كل الأعمال نظرا عاما دون البحث عن الدقائق والتفاصيل. لكن الذي يناقش في الحساب: تعال بقى عملت كذا وقلت كذا وفعلت كذا، طبعا هذا خصوصية للمؤمن، لكن المجرمين الله تعالى يسألهم عن كل صغيرة وكبيرة، هو دي مناقشة الحساب. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المبالغة في الحساب تؤدي إلى المبالغة في استيفاء الحق. لو هنحسبك إيه اللي ليك وإيه اللي عليك، معناها لابد أن يستوفى منه الحق، ولازم الإنسان يطلع مديون في النهاية، لأنه مهما كانت أعماله لا توازي شكر نعمة واحدة من نعم الله، فهيطلع مديون. لكن إذا أراد الله بعبده خيرا كان العرض والحساب يسيرا، لأن هذا مفضي إلى رحمة الله تعالى المفضية إلى النجاة. طبعا هذا الحديث قلنا من فوائده حرص عائشة على الفقه والفهم، وسعة صدر النبي عليه السلام في أن يسمع من يسأله ولا يتضجر ولا يغضب. كذلك نرى في الحديث مقابلة السنة بالكتاب، يعني هناك نصوص جاءت في السنة تشرح الكتاب، وهناك نصوص جاءت في الكتاب مجملة تشرحها السنة. هذا ميدان علم وصول الفقه. في مسألة أخرى اللي هي تفاوت الناس في الحساب، بعض الناس يحاسب حسابا عسيرا وبعض الناس يحاسب حسابا يسيرا. السؤال عن مثل هذا لا يدخل في النهي، لأن الصحابة نهوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي في الأسئلة المذمومة مثل أن يسألوا عن علم الساعة وعن الأمور المغيبة، هذه أمور لا ينبني عليها أعمال، فقد نهوا عن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستفهام والاستفسار عن بعض الآيات أو المواقف فقد حدث هذا أكثر من مرة. تذكروا الآية التي نزلت في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك، قال: تذكر قول الله تعالى في قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ففسر لهم هذا بالشرك، وهم والحمد لله أبرياء من الشرك بالتوحيد. أيضا حفصة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها. حفصة سمعت النبي عليه السلام يقول: لن يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، ما يدخل النار. فحفصة قالت: أوليس قال الله تعالى، أليس قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ فأجابها بقول الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. فقيل أن الورود هو المرور، وفي بعض الآثار هو الدخول فيها ثم الخروج منها، وإن كان الأرجح هو المرور، يعني ما من أحد يدخل الجنة لازم أولا يمر على النار ليرى جهنم وما فيها من رعب وأهوال وصراخ وصياح وعذاب، ليرى نعمة الله عليه كيف نجاه من هذه النار وأدخله الجنة. فكان هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام. أما سؤال التعنت في أشياء لا تفيد فقد نهينا عنها، منها قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قالت عائشة في هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. هذا هو السؤال عن المتشابهات وعن الأغلوطات وسؤال التعنت، هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها عمل، لغو فارغ يضيع معه العمر والوقت بلا فائدة. باب البلاغ: ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحديث؟ هو حقيقة قصة لكن فيها ورد حديث. القصة عن أبي شريح الخزاعي هذا الصحابي المشهور، أنه قال لعمر بن سعيد، عمر بن سعيد ليست له صحبة ولا هو من التابعين للصحابة بإحسان، ليه؟ كان هذا الرجل هو والي يزيد بن معاوية على المدينة المنورة، فأمره يزيد أن يجيش الجيوش إلى مكة فيحاصرها ويضرب من فيها، لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لم يكن قد بايع ليزيد، معاوية جعل الخلافة لابنه والأصل أن تكون شورى، فلما جعلها ليزيد خالفه الحسين ابن علي رضي الله عنهما، ثم ذهب إلى الكوفة لينصره أهلها فخذلوه وتركوه حتى حاطوا به فقتلوه ومن معه وقطعت رأسه رضي الله عنه وأرضاه، فهو من سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين ومقامه عال عند الله يوم القيامة، لكن الذين خذلوه وتركوه هم الذين كانوا سببا مباشرا في هذه الفاجعة في التاريخ المؤلمة. إنما عبد الله بن الزبير أيضا لم يبايع ولكن أعلن خلافته على الحرمين فبايعه أهل مكة وبعض أهل المدينة، فأمر يزيد بن معاوية واليه على المدينة اسمه هذا عمرو بن سعيد أن يجيش الجيوش إلى عبد الله بن الزبير باعتبار أنه خالف البيعة وانفصل بنفسه. إيه اللي حصل؟ عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، شوف بقى الآن صحابي بيكلم، مش هنقول تابعي لأن ليس له حظ من الاتباع، هذا ليس من التابعين كما أكد ابن حجر، ليس من التابعين بإحسان وليست له صحبة، فواحد عالي المقام بيكلم واحد من أمراء الجور والظلم، لكن شوف الأدب والتلطف. قال: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح. هنا التلطف وحسن العبارة في الخطاب مع أمراء الجور والظلم ليكون هذا أدعى للقبول. كلمة قالها النبي عليه السلام يوم الفتح: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لأبقى أن الأوصف به للتأكيد على ما سيقوله أنه حق وصدق، لم يأخذه عن طريق الواسطة بالمشافهة، لكن ده هو سمعه بنفسه ورآه بعينه. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مكة حرام أي يحرم على كل إنسان أن يصيب أهلها بسوء أو أن يقطع فيها شجرة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني يقتل بها إنسان، ولا يعضض بها شجرة، يعني لا يقطع شجرة، فإن أحد ترخص، يعني جعل له دليل ورخصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب فيها يوم الفتح وده حق، فلو واحد استند لهذا الدليل، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، يعني مقدار الزمن الذي يوجد فيه فتح مكة، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث واضح. طب ناخذ من هذا الحديث فوائد. من ضمن الفوائد تشريع النسخ. أن مكة كانت حراما، ثم رفع هذا الحكم للنبي عليه الصلاة والسلام لظرف، ثم رجع هذا الحكم السابق مرة أخرى. إذن هنا كان فيه حكم وكان فيه نسخ، ثم رفع هذا النسخ وعاد الحكم كما كان. فعلم النسخ علم كبير في أصول الفقه، وهو معناه في أصول الفقه رفع حكم سابق بحكم لاحق، يعني في حكم كان سبق دل عليه دليل ونص، فجاء حكم آخر بدليل آخر ليرفع الحكم السابق، ويصبح الأمر مستقر على هذا الحكم الجديد الذي جاء به الدليل. هذا معنى النسخ، رفع حكم سابق دل عليه دليل لحكم لاحق جاء بدليل. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو لما انت قلت الكلام ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني دليل في المسألة، هل يقدر حد يناقش أو يرفض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلام واضح ما يحتاج لدليل. فماذا قال عمرو؟ انظر بقى للناس الذين يلوون أعناق النصوص فيتكلمون كلام حق يراد به باطل. قال عمرو: أنا أعلم منك يا أبا شريح، بيتشدق بقى بالكلام، لا يعيذ عاصيا، يعني مكة لا تعصم إنسان عمل معصية، ولا فارا بدم، يعني واحد قتل وبعدين راح دخل الحرم عشان يحتمي به لينجو من القصاص، ولا فارا بخربة، خربة اللي هي السرقة، سرق سرقة وبعدين دخل الحرم عشان يحتمي به، الحرم لا يحمي هؤلاء. فهو هنا تكلم بكلام حقيقي، كلام صحيح، لكن يراد به باطل، لأن عبد الله بن الزبير ما كانش ولا واحد من الثلاثة دول، له فر بدم، وله سرق، وله دع فعل معصية، ولكنه أبى أن تكون الخلافة بهذه الصورة بطريق الاستخلاف، وإنما بطريق الشورى كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتين، يعني كرر هذه الكلمة مرتين، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الحديث اللي فات يبين عدة فوائد شرف مكة وفضائلها وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تجوز لغيره، ووقوع النسخ، وفضل أبي شريح الصحابي الذي بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يهاب من أحد. آخر باب معنا إن شاء الله، باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخل في هذا لنا مقدمة، فيه بعض الجهلة اغتروا فقالوا: نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نكذب له. فوضعوا كثير من الأحاديث الموضوعة في باب الترغيب والترهيب لما رأوا من غفلة الناس، بزعمهم أن هذا يرغبهم في الطاعات والأعمال الصالحة ويردعهم عن المعاصي. طبعا هذا باطل وجهل باللغة، وقد كفينا وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه. ومن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام نفي شيئا أو أنه لم يذكر شيئا لم يبينه للأمة، فقد ظن أن محمدا خان الرسالة وحاشاه أن يفعل هذا. لذلك هذا زعم مرفوض وهذا جهل مردود. قال ربعي بن حراش يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير، يقول لأبوه: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. طفين هنا لفظ متعمدا، الرواية دي ليس فيها لفظ متعمد، رواية مسلم فيها لفظ متعمد، وفي رواية تانية رواها البخاري فيها لفظ المتعمد. لأن الإنسان إذا تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فتعمد الكذب هذا له حكم، أما من نقل الرواية ولم يتعمد الكذب فهو مجتهد، يخطئ أو يصيب. وهي دي المسألة، هذا لب المسألة في الحديث، إن اللي بيتكلم وينقل الحديث ما هوش متعمد، وإلا هذا جزاؤه عظيم. لان يدخل في الدين ما ليس منه، لان النصوص احكام شرعيه. انما ايه اللي خاف منه الزبير رضي الله عنه؟ خاف من كثره التحديث لانها مظنه الوقوع في الخطا، وخطا الثقه يعمل به، اذا اخطا الثقه يعمل بكلامه للوثوق به وبعلمه، واذا عمل بعلمه وبكلامه ينبني على ذلك احكام في الشرع. فاذا اخطا فمعنى ذلك ان الناس ستعمل بكلام لم يرده الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، ولا جاء على لسان النبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي سينبني احكام من الوجوب والندب او التحريم والكراهه ليس لها دليل وليس لها اصل. ده اللي خلى الصحابه يخافوا من كثره التحديث حتى لا يقعوا في الخطا، وكثير منهم امتنع. طب الذين اكثروا من الحديث هل معنى ذلك انهم عندهم جراه؟ لا، ولكن طالت أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، كأنس بن مالك رضي الله عنه الذي تجاوز 100 من العمر واحتاج الناس إلى علمه فكان يكثر التحديث، كذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. في حديث أنس قال أنس رضي الله عنه: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا أنس رضي الله عنه خاف من الكثرة في الحديث، لكن لما يحتاج الناس لعلمه لا ينبغي أن يكتم، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي، لا حرج أن تسمي محمد أو أحمد أو مصطفى أو محمود، هذه كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكتنوا بكنيتي لي أبو القاسم، لا ينبغي أن يكن أحد بأبي القاسم، ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده بنصه رواه مسلم، لكن اقتصر على الجزء الأخير فقط اللي هو: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طب لماذا الإمام البخاري ذكر الحديث كله؟ كأنه أشار إلى أن الكذب في اليقظة كالكذب في المنام، والكذب في المنام كالكذب في اليقظة. يعني محدش يقول أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما شافوش، هذا كذب. محدش يقول قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا وكذا، وبعدين يقول أصدي رؤية، منام مش يقظة. الكذب كله سواء كان يقظة أو مناما، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه ذكر الرواية كاملة لهذا السر. الحديث ده بالذات: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن أكثر من 100 من الصحابة، أكثر من 100 صحابي رووا هذا الحديث، حتى قال أهل الحديث، أهل مصطلح الحديث، أن هذا الحديث متواتر المعنى. كيف؟ رواه الجمع عن الجمع، رواه الجمع عن الجمع في كل عصر حتى انتهائه، وبالتالي الحديث المتواتر من أقوى صيغ الحديث، لأنه لا يتطرق إليها الكذب. لا يعقل أن يتواطأ مجموعة كبيرة يروون نفس الحديث بنفس الألفاظ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف في إفادة العلم بالحديث وثبوته. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.